كذلك أعطى على جماعة الدعوة هناك وخرجت معهم ولقد هدى الله بفضله ثم بفضله لكثير من الشباب الحمد لله. عندما رجعت إلى السعودية ركدت علي بعض الشبهات عنها كأنهم متصرفون وغير ذلك. فما رأي سماحتكم؟ هل ترى من بأس في الاستمرار معهم أم التركيز؟ كان هذا الجماعة الحديث كما عندما سوف جماعة التبليغ لا بأس أن الجماعة والمتعاون معهم الدعوة وإذا رأيت رأيت منهم شيئا يستنكر تنصحهم فإن بعضهم قد يكون عندهم بعض الغلطات بعض الأخطاء لأن بعضهم كفار إذا أجمعهم على العلم وجهوهم الأخطاء منهم كان هذا أنفع للفريق لأن هذه الجماعة بعضهم كثيرا وتجولت في بلدان كثيرة وبلدان كثيرة حتى عمت غالب الأغلب ونفع الله ما في ذلك كثير من الناس فالذين يمشون معهم ويعرفونهم ينبغي ان يساعدهم على الخير ويراقبهم بالخير ويشجعوهم واذا وجدوا شيئا يستنكر نصحوهم ووجهوهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.